ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ونحن تقدم أن أشرنا إلى قول الحق ألم تر، فإن كانت الصورة التي يخاطب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئية أمامه تبقى الرؤية على حقيقتها، وإن لم تكن مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعلمه بها وهي غير معاصرة لرؤياه، نقول أن معناها ألم تر أي ألم تعلم، وكأن العلم بالنسبة لخبر الله يجب أن يكون خبر الله أصدق مما تراه العين، لأن العين قد تكذبك والبصر قد يخدعك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقلنا التزكية هي أولا التفسير من المعايب، أدي إيه سلب النقيصة، وبعدين إيجاب كماليات زائدة فيها إيه فيها نماء. التزكية اللي تقوها نفسه نحن أبناء الله وإيه وأحباؤه. في آية ثانية بقى جابت يعني المسألة، قالت لهم أبناء الله وأحباؤه، قل للرد عليهم في هذه القضية لما يعذبكم بذنوبكم، طب إن كنتوا أبناء وأحباؤه لعذبكم بذنوبكم، لأن القضية هي بطلة. ثم ما فائدة أن تقولوها لنا أن أملك لكم شيئا إذا كنتم تكذبوها على من يملك لكم شيئا؟ ده الكلام ده وإحنا هنعمل إيه فيكم على مالنا ومالكم؟ إذا أنتم بتكذبوا على من إيه؟ على من يملك لكم ايه؟ من يملك لكم شيئا. وما دامت التزكية اللي قلنا عليها انه يمدح نفسه او يبرئ نفسه من العيب، قلنا ده بالباطل لانهم ليسوا ابناء الله وليسوا ايه احباء، وايضا لم يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، برضو قضية باطلة. اذا فمعنى ذلك ان لو ان الانسان لو زكى نفسه بحق تبقى مقبولة، نقول له هي مقبولة بشرط واحد، المراد منها ايه بقى؟ ان كان مراد منها الفخر والعملية اياها تبقى بطلة ولا مش بطلة؟ يبقى لازم لها حال دعا اليها. نحن نعلم قصة سيدنا يوسف، ونعلم ان فيه جذب بعد رؤيا مين الملك، انه رأى سبع بقرات ايه سمان يأكلهن سبع ايه، شوفوا الرؤية بقى السمين ايه العجاب فيها اللي تأكل السمان، كان المفروض ايه؟ كان المفروض العكس، دي كانت تبقى قوية وبتاعه وتقدر تأكل. شوف الملحظية، لأن السنين الجد ستأكل من سن الخصر، سنين الجد هي اللي هتأكل من سنين ايه الخصر، يبقى العجاب فيها اللي هتأكل من ايه بالسنين. مين اللي يتنبه الى الشفرة بتاعت الرؤية؟ الرؤية دي مش علم، ده هبة من الله كده يا بعض، ربنا سبحانه وتعالى يدي الناس خبرة في انه ايه يعرفوا الشفرة ساعة ما يجي. وإلا الرؤية دي مش كلمة الملك قالها للناس، قالوا ايه اضغاث احلام، اضغاث يعني ايه الضغط وشيط الحشيش اللي تبدئ من هنا ومن هنا ومن هنا، حاجة ملخبطة محدش يعرف يا. وما نحن، لكن هم انصفوا قالوا وما نحن بتأويل الاحلام بايه يعني مين، برضو كويس يعني علشان ايه، لان اللي قولك انا ما اعرفش. ولذلك لما يجي واحد يقول لك من قال لا ادري فقد اجاب، تقول له الله ده هو قال لا ادري يبقى اجاب ايه التناقض ده؟ قال لك لانه ما دام قال لك لا ادري فسيضطرك الى ان تسال سواه، لكن لما يقول لك اي جواب فستكتفي به وتبقى ورطته وتنتهي المساله. يبقى من قال لا ادري فقد ايه، فهم لما قالوا اضغاث احلام برضو احتطوا لنفسهم، قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بايه بعالمين. يوم الحق سبحانه وتعالى كان قد صنع التمهيد ليوسف وهو في السجن، لما دخل الفتيان ودخل معه السجن ايه فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل خبزا احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبئنا بتأويله. طب وايه بالله اللي خلاهم يعرفهم ان يوسف المسجون ده يعرف انه اول الاحلام؟ العله هم قالوه، قالوا انا نراك من المحسنين. قال لا، طب دول الجماعه مساجين، قال لك نراك من المحسنين يبقى لازم شاهدوا سمته، شاهدوا سلوكه، شاهدوا في الفترة دي كلها انه انسان يعني زي ما احنا نقول انسان مساوي. فلما حجبهم امر يتعلق بذاتهم قالوا والله ما فيش احسن من ده، بقى نروح نسأله الله. قلنا برضو قديما ولا نزال نكررها علشان تعرفهم ان القيم هي القيم، والصادق محترم عند الكذاب، مفهوم؟ واللي ما بيشربش خمر محترم عند اللي بيشرب. الله بدليلهم لما حزبهم امره قالوا انا نراك من الايه. طب هو واحد يحكم على واحد بانه محسن الا اذا كان عنده مقياس يعرف بالحسن؟ طب ايه اللي قالك ان ده محسن؟ يعني ايه محسن؟ ما انت لازم عندك مقياس تعرفه بايه، الاحسان والقبح والحسن. الشاهد سيدنا يوسف لما قالوا له كده كان من الممكن ان يجيبهما الى تأويل رؤياهما، ولكن دي مش مهمته. ولماذا لا يستغل هو حاجتهم اليه لامر يتعلق بشخصيهما، كل واحد امر يتعلق بشخصه، وبعد ذلك ينفذ الى مراده هو منهما. قبل ان ينفذ الى مرادهما منه ينفذ هو الى مراده منهما. نبوة هو بقى وشغل بقى واصباط. فقال لهم قبل ما قال ايه ان نراك من المحسنين، طب انتوا ايه شفتوا من الاحسان ده؟ انا عندي حاجات كتير قوي. ان كنت شفت مني اخلاق طيبه وسلوك حسن ومش عارف ايه والاخر ده، انا عندي حاجات تانية. لا ياتيكما طعاما ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. يبقى زكى نفسه ولا ما زكاش بقى؟ هم قالوا بس ان نراك من الايه من المحسنين، قال لا ده انا عندي حاجات تانية. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. بس شوفوا بقى زكى نفسه ليه؟ ده هو يريد ان ياخذ بيدهما الى ربه هو، بدليل قال ذلكما مما علمني ربي. يبقى التزكيه هي مطلوبه ولا لا بقى؟ ردها لمين؟ ردها لله. وبعد ذلك اراد بعد ما ردها لله قال وتلك ليست خصوصيه لي، بل كل واحد من خلق الله يستطيع ان يكون مثلي. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، مش كده؟ وبعدين عملت اتبعت ملة اباء ابراهيم. الله، اذا من الممكن انتوا لما تعملوا العمليه دي تبقوا زي ولا مش زي؟ تبقوا زي. بعد بقى قال لهم ايه، اله واحد احسن ولا الهه متعدده؟ انتم يا اصحاب الالهه المتعدده جئتم لصاحب الاله الواحد، يا صاحب طب مع ان التعدد ده يدي القوه، ده ضعفه ادى ايه؟ لانكم يا اصحاب الالهه المتعدده لجأتم الى مين؟ الى صاحب الاله الواحد. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ يبقى هو زكى نفسه ليه؟ زكى نفسه قدامهم ليه؟ عشان ياخذهم الى مين؟ الى جانب من زكى، الى جانب من؟ وهو الحق سبحانه وتعالى. ودي فرعية. وبعدين لما راح بقى والملك قال اتوني بيه استخلصه لنفسي ويبقى مقرب مني ويبقى مش عارف، وبعدين جت سنين الجدب بقى، سنين الجدب اللي هو تنبأ بها الاول في تفسير الرؤية، واشار عليهم بانهم يدخروا من السنين الخصبة علشان يعملوا ايه في السنين الايه الجدب. هو صاحبه التجربة كانت اخبار لسه حاجات هتحصل، فلما وقعت علم المسألة مش مسألة بقى تجارب، ده مسألة دقيقة. قال له جعلني على خزائن الأرض، يبقى ذكى نفسه ولا لا؟ وجاب الحيث إني حفيظ عليه، لأن المسألة دي عايزة واحد عايزة حفظ وإيه وعايزة حفظ وعلم، والمسألة ما تحتاجش التجربة، يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب. لا، الفترة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا أبا اعدل، واحد يقول للنبي اعدل، يقول له أنا اعدل والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. يبقى بيزكي نفسه ولا لا؟ يبقى إذا التزكية أنت تبقى مطلوبة أولا أن تكون بحق، وأن يكون لها هدف يقرب إلى من يعلم التزكية وإيه من يعطيك التزكية، تبقى دي التزكية إيه؟ صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في آية أخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من إيه من التقص. أنك تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاء؟ طب تزكي اللي حيدي الجزاء هو عارف. طب تزكي نفسك عندي ليه أنا؟ طب وأنا حبيت جزاء على إيه؟ أنا في إيدي ليك حاجة يبقى ده حمق ولا لأ؟ نعم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مدة من الزمن، انما في اشياء انت ما تدركهاش. فربنا لما يزكي يبقى تزكي عن علم وعن ايه وعن خبر. ومع ذلك حين يزكون انفسهم دي محت حسناتهم، لا برضو رغم انهم زكوا انفسهم عملوا كده ولا مش هناخدهم يعني كده، لا برضو لا يظلمون ايه لا يظلمون قتيلة عدالة برضو. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. اولا انت عارفين ان القرآن نزل على بلسان عربي على نبي عربي، الذين باشروها اولا عرب ولا لا؟ فاحنا عارفين ان هو واخد اغلب ايحاءاته من البيئة. عندهم النخل ده عندهم شجرة ايه اللي هي يعني اولا شجرة ما يسقطش ورقها ابدا وبتجيلهم كل حاجة فيها فائدة، كل حاجة فيها ايه، لا يوجد شيء فيها في النخلة اسمه فيش فيه فائدة ابدا، كل حاجة فيها لها ايه لها فائدة. طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل قال ان من الشجر ايه شجرا لا يسقط ايه ورقه هو كالمؤمن كل اموره خير. وقع الناس في أشجار البواني، وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لأبيه أنها وقع في نفسي أنها النخلة كل حاجة تأخذها منها تلاقي لها إيه لها خير. حتى البتاع الخيش اللي بيبقى حوالين البتاع عشان يحمي الجليد ده بناخده نعمله إيه مكانس، واللي نعمله ليفة، واللي نعمل منه مقاطف، واللي نعمل منه زنابيل، واللي نعمل منه كراسي وجريد، واللي نعمل منه كل شيء الجذع انسقق كل حاجة فيها إيه فيها إيه فايدة. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعني يطلب مثالا على شيء معنوي يوم يأتي بالشيء المحس في البيئة العربية يزمون فتيلا. الفتيل من الفتلة يعني فتيل من معناه الشيء بين الأصابع، تدلك أصابعك هكذا مهما كانت نظيفة يوم يطلع منها بعض الوسخة دي الفتل كده أدي فتل. اذا كل ما واحد يعمل كده لما تروح حمام ولا اي حاجة ويعمل كده يوم يطلع عليك زي الايه زي الخيوط اسمها ايه هذه فتيل. او الفتيل هو القطعة من التمر اللي داخلة في بطن النوايا، النواة البلحة فيها خيط كده خيط من التمرة، هو حتة من التمرة لما انت بتيجي تاكل التمرة يوم حتة تبقى لازقة فين في الباطن بتاع النوايا كده. النوايا دي ربنا جابها ثلاث مرات في القرآن، جاب الفتيل هنا وجاب النقير، تمسك اي نوايا تلاقي فيها نقرة في الاخر كده، النقرة اللي في الاخر اسمها النقير من المنقار يعني كأنها كده منقورة كده كويس. وبعدين قطمير، قطمير اللي هي القشرة اللي لفة النوايا اللي زي اللي زي قشرة البيض كده زي غرق البيض كده قشرة ناعمة كده، يبقى فيها كم حاجة نواة فيها ايه فتيل وفيها النقير وفيها الايه القطمير. ربنا استعمل ما لا يملكون من قطمير، ما عندهمش قطمير يملكون ادي واحد. طيب ولا يظلمون ايه فتيل وبرضو ايه والنقير برضو. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى اخذ من النوايا ثلاث اشياء يدينا من الشيء المحس امامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامه، وبعدين يجينا حتى يرتفع شوف من السماء الهلال، وبعدين يجينا في الارض في البتاع يوم ايه يجي الهلال كده وهو لسه صغير ومعروف كده يقول ايه كالعرجون القديم. الله. كالعرجون القديم، العرجون اللي هو ايه بقى انت عارف السباطة بتاعت البلح مش فيها شماريخ وفيها ايد كده شايلة الشماريخ موصولة بقى الشماريخ هو ده اسمه ايه؟ العرجون. العرجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شوية لكن كل ما يقدر يعمل ايه؟ يقفع ويعمل كده ينجد لهم الهلال من السماء واداله مثال في الايه؟ في الارض كالعرجون الايه؟ كالعرجون القديم. شوف الدقالة قد ايه؟ يعني هم شبهوها بحاجات كتيرة قوي لكن في حاجات قد لا يتنبه اليها زي يقول لك ايه وغاب ضوء قمير كنت ارقبه مثل القلامة قد قدت من الظفر. انت ساعة ما تيجي تقص بوفرك وتعملها كده تقوم تطلعها تلاقيها ايه مقوسة كده انما مش كل واحد يتنبه لدي هو جايب حاجة ايه حاجة واضحة قوي الفلو ده هو والعرجون القديم ده كل واحد ايه. اذا الحق سبحانه وتعالى ساعات يعطي مثلا لامر معنوي يوم يجيب من الامر الايه من الامر الايه المحس قدامك عشان يقرب لك الايه المعنى. كلمة فتيل يعني شيء ايه انت لما خدت التمرة كلته ما حرصتش على انك انت تجيب دبوس ولا عود كبريت ولا سنك السنان وتطلع الحتة الفتيلة اللي خدت من التمرة محضونة وما طلعتش وياها مما يدل على انها شيء ايه شيء ثاني ونقيل يعني بسيط وقلت الله. اذا المسائل كلها ربنا خد من النواة امثلة وخد من النخل ايه امثلة علشان يقرب لنا الايه يقرب لنا المعاني. ولا يظلمون فتيلا انظر امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خطاب لرسول الله خطاب لامته انظر كيف يفترون على الله الكذب. يفترون قلنا الافتراء كذب متعمد كذب ايه متعمد يفترون على الله الكذب في قولهم ايه لما حبوا يعني يزكون انفسهم نحن ابناء الله وايه واحباء ولن يدخل الجنة الا من كذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. ليه؟ لانك انت ان تكذب عن مثلك ممن قد يصدقك يبقى محقوله شويه. انما تكذب كده على اله وانت عارف ان انت كده تبقى كحه بقى تبقى ايه تبقى كحه تكذب على ربنا دي تبقى كحه. انما تكذب على خلق يمكن يمكن تمشي عليه وكفى به اثما ايه يبقى الكذب مطلقا اسم وانما كذب مبين يبقى على مين على من نعم والمهم انه مش هيفيدك. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الايه من الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم ايه عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس ملهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول انما ده عندهم ايه نصيب من الكتاب. ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ده عندك نصيب من الكتاب اول مهمات الكتب السماوية ان تربط المخلوق بمين بالخالق. اول مهمة الكتب السماوية وربط المخلوق بالخالق ديا تربيب لقدرات المخلوق. ايه يعني تربيب لقدرات المخلوق يعني تنمية ازاي ام انك لان اسباب الله في الكون قد تعز عليك وقد تقفر يدك منها فاذا لم يكن لك اله تلجأ اليه عند عزوف الاسباب انهارت وربما فارقت حياتك من تحت. انما اللي مؤمن بالله ده ساعة ما اسبابه تمتنع عنه يقول الله طب ما تروح في داية الاسباب طب ما انا عندي المسبب لا مش كده ولا لا يبقى اذا بيديك قوة ولا لا. اذا الايمان بيدي للناس ايه بيدي للناس قوة بيوقفهم على ارض صلبة مهما عدت اسبابك وانتهت ما فيش لها كده اذكر المسبب. حين تذكر المسبب يبقى افاق حياتك تبقى رحمة ولا لا افاق حياتك رحمة. الذين ينتحرون ينتحرون لماذا؟ مش لان الاسباب ضاقت عليهم وعلموا انه لا مناص من انهم في عذاب. لكن المؤمن لا المؤمن يقول ايه يقول يا رب مجرد ان يقول يا رب تريح حتى قبل ان يجاهد. ليه؟ لان كلمة يا رب التفت الى مسبب الاسباب حين عدت الاسباب، وساعة ما يلتفت الى مسبب الاسباب عند امتناع الاسباب تديله ايه؟ قوة. تيجي ازاي؟ يقولك انا اعرف هتيجي ازاي، ما من حيث لا يعتقد بها، ما مش باسباب. وإلا تيجي تقول لي حكيمها ده، وانا قلت لك انني اله؟ لا انا ما قلتلكش انني اله، انما انت مجرد قلت ايه؟ يا رب تلتفت اليك ايه؟ ارتاح. ارتحت ليه؟ لانك وصلت كيانك ده كله بمين؟ بالخالق. وكيانك ده منه ما هو مقهور لك ومنه ما هو غير مقهور لك. الكيان نفسه مش هيجي في الاخر يشهد عليه ولا لا؟ هتشهد الارض والجنود والاخر. طب ايه؟ امالك لانها في الدنيا كانت مقهورة لارادتك. انا بقول الايد اعملي كذا، والرجل اسعلي كذا، واللسان اشتم. الله قال لها يا جوارح انت خاضعة لإرادة مين؟ لإرادة صاحبها. لكن في يوم القيامة بقى هل يكون لي إرادة على جوارحي؟ هتتمرد علي جوارحي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انت يا ما كتوني، يا ما كتونا في الدنيا وحملتمونا أن نعمل شيء نحن نكرهه، نعمل شيء نحن ايه؟ نحن نتأخذونا بقى من ايه؟ مما من الموت اليوم ثلاث مفيش ولا لكم إرادة علينا. نعم. إذن النصيب من الكتاب هو أول حاجة بيربط الخالق المخلوق بمين؟ إذا ارتبط المخلوق بالإيه؟ بالخالق قويت أسبابه ولا لا؟ وما دام تقوى أسبابه يبقى يستقبل الأحداث إيه؟ الأحداث بثبات. ساعة ما يستقبل الأحداث بثبات ما ينهزش ليه؟ يجي له فرج ربنا، يجي له ايه؟ فرج ربنا. احنا قلنا زمان ان اللي عشان يتعرفهم ان القرآن يجب حين تقرأه قرآنا يجب تشوف اللقطات اللي بيديها العقدية، اللقطات العقدية. احنا قلنا ان سيدنا موسى لما حب ياخد بني اسرائيل من فرعون ويخرج به مش كده؟ جاوز راح البحر، وبعدين قبل ما يوصل البحر كده كان قوم فرعون تنبهه لمين؟ له. أمم دم بجيشهم وراه ولا لا؟ طيب على الأول أدي قوم فرعون ورا وأدي الإيه؟ البحر. لا مناص زي ما قال القائد العدو إيه؟ والبحر انتهت المسألة. أم قال قوم موسى إنا لمدركون. بالله حد يكذب لي؟ ما هو فماذا قال موسى؟ كلا. قال قوم موسى إنا لمدركون إيمانا بالأسباب، وإن الأسباب هي كده أدي البحر وأدي ثم فرعون. إنما موسى لا، نظر إلى أعلى للمسبب الأعلى، قال لا، وقالها بملء فيه لا، ويمكن تكذب بعد دقيقة. قال لا، قال لك ما تكذبش. ليه؟ لأنه ما قالش لا من عنده، مش من محيط أسباب، ده قال إن معي ربي سيهدين. ما دام إن معي، أدي فايدة الإيمان بقى، إن معي ربي سيهدين. وبعدين لما قال إن معي ربي سيهدين قال له إيه؟ قال له خلاص لا، ما دام عرفت الحكاية اضرب بعصاك البحر. مش شوف بقى، مش قال له اتضير على دولي وهتاكلهم تغلبهم، لا، اضرب بعصاك البحر عشان يدي الشيء ونقيضه. عشان تعرف ان مرادات الحق، مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطي الشيء ونقيضه، محدش البشر ما يقدرش يعمله. قال له اضرب بعصاك الايه؟ لما ضرب البحر. طب الماء قانونه الاستفراق والسيول، فلما ضرب البحر بالعصا اصبح كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه؟ شوف الجبل فيه صلابه ولا لا؟ طب والميه فيها رخاوه، ازاي انتقلت الرخاوه دي الى ايه؟ الى صلابة كده. طب ده الماء يعني مهمته الاستفراق، مش ممكن تكون حتة واطية وفيه ماء يفعالي قبل كده؟ فماشي نفد منه، لما نفد حب انه يطمن برضه باسباب البشر، رجع برضه لاسباب البشر، حب يضرب البحر عشان البحر يرجع ايه زي ما كان، عشان قوم فرعون ما يجوش ايه؟ ما يجوش وراه. قام قال له لا، اترك البحر وراه، سيبه زي ما هو، اوعى تقدمه. لانني اريد ان هم يغريهم اليبس فينزلوا كده. لما يبقى اولهم عندك هنا اعيدوا الماء الى استطرافه فيغرقون، يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد. اذا النصيب من الكتاب بيدي ايه؟ المؤمن صلابة اليقين. قال اللي اوتوا نصيب من الكتاب هلا مؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ودي ازاي بقى؟ قال لك بعد وقعت احد ده حيي بن اخطب وكعب بن اشرف وابن ابي الحقيق وابو رافع، ابو رافع دول عتاولة الايه؟ اليهود. وخدوا برضو 70 من ويهم من اليهود ونزلوا على مين؟ على مكة. ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله. وبعد ذلك نزل بقى كعب بن الاشرف زعيم الزعماء ده، نزل على ابي سفيان وقال له ان احنا عايزين نتعاهد على اننا نقف امام محمد. فقالوا له انت صاحب كتاب، يعني مؤمن وعندك توراة وعندك سماء وعندك رسوله، واحنا ما عندناش الحكاية دي، ومحمد بيقول انه صاحب كتاب وبرضه رسول والى اخره، اذا فبينكما ايه؟ علاقة الاتصال بالسماء. ايه اللي يدرينا انك انت وهو متفقين علينا في الحكاية دي؟ يعني احنا مش هنصدق الكلام بتاعك ده الا اذا جيت للآلهة بتاعتني وعملت رسوم العبادة عندها. قال جبت والطاغوت اهما صنمان بتوع قريش، وراحوا الجماعة بتوع اليهود اللي عندهم التوراة وعندهم نصيب من الكتاب وراحوا ايه خضعوا لهم. او الجبت هو كل من يدعو لغير الله، سواء كان شيطان سواء كان كافر سواء كان ساحر. طب اذا كان هذا هو الجبت يبقى الطاغوت هو الطاغوت ده من طغى، اسمه مبالغة من ايه؟ من طغى، مش طاغي، لا ده ايه؟ طاغوت. والطاغوت هو الذي كلما اطعته في ظلم ارتقى الى ظلم اكثر، يعني اتفرع عنك بس طاغوت. المهم سواء كانوا صنمين او الالهه اللي بيدعوها، المهم انهم ايه؟ خضعوا لهم وسجدوا عشان مين؟ قريش تصدق انه. فابو سفيان يقول له كعب بن الاشرف احنا عايزين نقف صف واحد امام دعوة محمد. فقال له لا انا ما صدقش الا اذا كنت هتيجي ويانا وتؤمن بالجبت والطاغوت. فعلشان ينفذ مهمته بالجبت والطاغوت. وبعدين قال له الا محمد عمل ايه وياكم؟ قال له والله فارق دين ابائه، ادي وحده، وقطع رحمه وسابهم وفر الى ايه؟ وفر المدينة. احنا غير كده خالص، احنا بنسكر الحقيقة وبنقلب ديه وبنفك العام وبنصل الرحم وبنعمر البيت وبنطوف بالبيت، يعني جاب ايه حكايات ايه قاعد ايه ينفخ فيها شوية. ام اصحاب اللي اوتوا اللي هم الجماعة اللي اوتوا نصيبا من الكتاب عشان عداوتهم لمحمد قالوا يا سلام ده انتوا اهدى من محمد سبيل. بيقول بقى شوف، بيقول يا رسول يا محمد انت شوف العجيبة بأنهم اوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك فعداوتهم لك ووقوفهم امام دينك وامام النور الذي جئت به خلاهم ينسوا نصيبهم من الايه؟ من الكتاب ويروحوا لمين؟ يؤمنوا بالجبت وبالايه؟ بالطور. القوم الذين كانوا يقولون لهم قديما انه سيأتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، يقوموا يروحوا يعملوا ايه؟ ام قال يبقى دول عندهم حاجه من الدين ولا عندهم حاجه عن بده فم رسول الله بانهم هؤلاء انعزلوا عن مدد السماء، فان وقعت معهم في حرب او في خلاف فاعلم ان الله قد تخلى عنهم لانهم تركوا النصيب من الكتاب الذي اوتوه. يبقى اذا دخلت وياهم اوعى يجي في بالك ان دول ايه؟ ان دول اصحاب كتاب وبتاع. اذا فحوى الكلام انه يريد ان يقول ان الله قد تخلى عنهم وان الله ناصره فلا يغرنك انهم اصحاب مال ولا اصحاب علم ولا اصحاب ثروات، كل ده قال لان ايه حظهم من السماء قد ايه قد انقطع، لان الشرك قد ايه قد فازهم، وقد جعلوا العداوة لك والانضمام الى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم ثمنا ان يتركوا هذه الاشياء كلها. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجفت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين ايه من الذين امنوا سبيلا. لما قالوا ده احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل، ومحمد في قال لهم لا ده انت احسن منه، انت احسن منه، انت فوق. اولئك ساعة تسمع اسم اشارة اولئك يبقى جمع، والكفر في الخطاب لرسول الله ونحن في طي خطابه صلى الله عليه وسلم. اولئك خضع الميل اللي هم اوتوا نصيبا من الكتاب ومنا بالجبت والطاغوت ويقولون للذين ايه طبعا هؤلاء اهدى من الجبت، ولا اولئك الاثنين داود ام انك طب وما تاخدها كده تخشهم ويا بعض كده وخلاص. اولئك الذين لعنهم الله، واللعن برضه ايه اما ان يكون الايه الطرد واما ان يكون الايه الخزي واما ان يكون الاهلاك. اولئك الذين لعنهم الله، والخزي نشأ من ايه؟ لانك تجد المادة الاسلامي كل يوم ايه يزيد، وبعدين وهم ارضهم تنقص كده. الم يروا ان نأتي الارض ننقصها من ايه من اطرافها كل يوم. المد الاسلامي يزيد، وما دام المد الاسلامي يزيد يبقى ارض الكفر تقل ولا لا؟ نعم. اولئك الذين لعنهم الله، يبقى الطارد مين؟ لانك حين يكون الطارد مساويا للمطرود ربما صادف من ايه من يعينه، انما اذا كان الطارد هو الله بقى. ومن يلعن الله اللي يطرد ربنا فلن تجد له نصيرا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام طرده يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدخل في روع الناس كلهم انهم يتخلوا عنه لاي سبب من الايه من الاسباب. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. اهي ديك جت ايه الفتيل وجت هنا الايه وجت هنا الايه النقير. ام لهم نصيب من الملك، ايه الحكايه؟ ام لهم نصيب من الملك دي فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال لك الايه في ايه في القران قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي اذا لامسكتم خشيه الايه علشان تخافوا لا تكلوا تخافوا ايه لو خدتوا خزائن ربنا. لو انت خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها امداد القيوميه، ثم تقولوا ده هناخد منها ايه تقل. قولوا بقى ام لهم نصيب من الموت، يعني تحت العباره ايه كده؟ ام قال لك ان دول كلهم سواء كان كفار قريش او الجماعه كبراء اليهود كلهم بيحافظوا على ايه؟ بيحافظوا على مكانتهم. لان اول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل؟ اللي واخدين السياده بقى. ما دام اللي واخدين السياده هيجي يقول لك الروس تاوت بقى وبتاع وحاجات زي دي، يبقى هم اللي يزعلوا ولا لا؟ هم اللي يزعلوا. يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السياده بيكون عندكم انتم خير للناس، ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه؟ نكير. الله، يبقى اذا انتوا بتحافظوا على ايه؟ لان الانسان من ساعه ما يجي يريد الا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير. وما دام الجبروت ده مديله خير نقول له ما هو خير الخير ان يدوم الخير. مش بس تبقى في خير بس يضمن انه يدوم. والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا عمرك فيها مش مضمون. تبقى دوام الخير انه يجي ما ايه؟ لا مقطوعه ولا ممنوعه هناك في الاخره. تبقى انتم اذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجانب وعايزين يبقى لكم الملك دي والقبه والعظمه، هل انتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجه حتى يبقى في عذر لكم ان الناس بتستفيد منكم حاجه؟ طب عايزين ربنا يجيب دي عليكم ليه بقى؟ ما يمكنش كده على ام لهم نصيب من الملك. فاذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما يقفش الناس مكير، ما يجيش الناس مكير. ولذلك الانسان الحق سبحانه وتعالى في سوره الفجر يوضح العمليه دي، يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه اكرمه. طيب واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. يبقى اللي عنده نعمة يقول رب ايه، واللي ما عندهش يقول رب ايه. فيقول الحق تعقيبا على القضيتين كلا، ما دام يقول تعقيب على القضيتين كلا يبقى انت كذاب يا اللي قلت ان النعمة اللي انت كتبتها دليل الاكرام، وانت كذاب ايضا يا اللي قلت عدم المال دليل الاهانة. يبقى لا اعطاء المال دليل الاكرام ولا سلب المال دليل، قضيه غلط من اساسها. قال ايه؟ كلا. ليه كلا؟ قال بل لا تكرمون اليتيم. انتم بقى عندكم المال ما تكرموش اليتيم، يبقى المال ده مصلحه ليك ولا حجه عليك بقى؟ يبقى مش اكرام، ده هيهذبك البعيد. كلا بل لا تكرمون الايه؟ ولا تحضون على طعام المسكين. طب يبقى المال اكرام ليه بقى؟ ده جايب لك مال ولحدك اهو. الله، هيبقى انت مش عندك ولا بتديش منه. يبقى اذا لما ما يكونش عندك يبقى احسن ولا لا احسن؟ يبقى يبقى رد من اوتي المال الى من ايه؟ الاحسن منه اللي ايه؟ كلا بل. وانت زعلان ليه اللي ما عندكش مال؟ طب ممكن يبقى عندك مال وتبقى تخيب زي خيبتهم. طب ما يبقى عندك مال وتخيب زي خيبتهم، يبقى المال ده شر عليك ولا لا؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، فان بخلت كثير هتطوق بغل اشد. ولذلك لما يجي الغل يشتد عليه يقول يا ريتني خففت الغل شويه، ما تخففش ولا الله. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول هم بيعملوا العمليه دي بيتفقوا، ده يجي من هنا ويترك النصيب من الكتاب، ويروح يقول للذين كفروا لا انتم اهدى من محمد سبيل، مع ان عندهم نصيب من الكتاب. ايه الحكايه دي؟ دول بيحافظوا على سيادتهم ودول بيحافظوا على سيادتهم. اليهود كانوا في المدينه أصحاب الثروات، ولذلك عايشين على الربا، وأصحاب الحصول، وأصحاب الزراعات، وأصحاب العلم لأنهم أهل كتاب. إذا وقتين عناصر السيادة في النهلة. فلما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يروح مزلزل كل هذه المسائل من تحت رجليهم، يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ وبرضه الجماعة اللي هم بتوع كفار قريش كانت لهم إيه؟ قريش سيادة على الجزيرة كلها. من الذي يستطيع من اي قبيلة في الجزيرة ان يتعرض لقافلة قريش؟ مش ممكن. ليه؟ ام قال لك لانهم يتعرضوا لهم يخافهم لما يروحوا، لان الحج هيروحوا كل القبائل بتروح، فيروحوا في حضن مين؟ في حضن قريش. يبقى اذا المهابة اللي متربية لهم جاية منين؟ القوافل جاية منين؟ ده من البيت. ولذلك لما تلاحظ تجد الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى كيف فعل ايه ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ليه العمليه دي؟ لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف. يبقى لولا انه عمل كده كان البيت انتهى ولا بقتش لهم الايه؟ اذا ما يقدروش يروحوا لا رحله الشتاء ولا رحله مين؟ فجعلهم كعصف ماكول. يوصلها بقى كيف؟ لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والايه؟ والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت اللي عامل لهم عز، الذي اطعمهم من جوع، جاب لهم ثمرات كل شيء عندهم، وامنهم من خوف حين تسير قبائلهم في الشمال وفي الايه؟ وفي الجنوب. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا كان لهم هذا النصيب لا يؤتون الناس نكيرا، أي الشيء الإيه؟ الشيء الفاتح. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ والحسد لمين؟ طب قال لك شوف بقى التعبير القرآني، الحسد في الواقع لرسول الله، لأن ربنا اصطفاه واختاره علشان إيه؟ ولذلك هم قالوا ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني اذا كان واحد الله اذا انت مش القران كويس في نظرك، بس اللي مزعله انه جاي لمين؟ اللي جاي على محمد. تبقى انت المساله انك لهم من تغفلهم كده. ولذلك هم يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، طب الله العظيم العقل كده يقول طب ان كان هذا هو الحق من عندك يا الله تبقى اهديني له ولا لا؟ خليني اقبل ولا طب ان كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجاره يعني نموت وما نتبعش هذا الحق؟ طب موت تغفل ولا لا؟ دل على انها عصبيه مجنونه، عصبيه مجنونه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم وما عايزين يقسموا رحمه ربنا، ويقولوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين اهم يقسمون رحمه ربك. بقى عايزين يقسموا الرحمه واحنا قسمنا بينهم المعيشه بتاعتهم في الدنيا. احنا اصحاب احنا اللي نختار واحنا نختص برحمتنا من ايه؟ من اشان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. اذا من المساله ان ازاي واحد زي محمد هو اللي يقوم بالعمليه دي. فاذا لو استقبلوا ما جاء به محمد استقبالا عاجلا بعين الانصاف لوجد ان اللي كل اللي جه به كلام جميل قوي. امال اللي مزعلكوا ايه؟ اللي يجي على ايد ده ان يحسدون الناس. طيب اشمعنى عدل ان يحسدون رسول الله وقال ايه الناس؟ قال لك لان كل خير يصيب رسول الله عائد على الناس جميعا. كل خير ما فيش حاجة له خصوصية، كل خير يعود على رسول الله من لمين؟ للناس جميعا. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقلنا ان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب كان مقتضى ما اوتوه ان يبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكونوا اول المصدقين به، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل كذبوه وصدوا عنه وفضلوا عليه الكافرين الوثنيين فقالوا انهم اهدى من محمد سبيلا. الحق سبحانه وتعالى حين تفضل على بعض خلقه بخصوصيات يحب سبحانه ان تتعدى الخصوصيات الى خلق الله، لأننا كما قلنا في كل خلق من خلق الله خصوصية مواهب. فإذا ما تفضل المتفضل بموهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه بمواهبهم، إذا فقد أخذ من مواهب الجميع حين يعطي الجميع. وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيبا فبخلوا وضنوا، وليتهم ضنوا على امر يتعلق بهم بل على الامر الذي وصلهم بالاله، وهو انهم اصحاب كتاب عرفوا عن الله منهجه وعرفوا عن الله ترتيب مواكب رسله. حق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم أنتم أوتيتم نصيبا من الكتاب فلم تؤدوا حقه، وأيضا أنكم لو ملكتم الملك أيضا فإنكم لم تؤدوا حقه ولم تعطوا أحدا مقدار مكير من النواة. ولذلك قال الحق أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس مكيرا. إذا لا هم في المعنويات والقيم معطون ولا هم في الماديات معطون. فإذا كانوا قد بخلوا بما عندهم من القيم فهم أولى أن يبخلوا بما عندهم من المادة. إذا فهؤلاء قوم لا خير فيهم أبدا. ثم يقول الحق إذا كان هؤلاء قد أوتوا نصيبا من الكتاب يعرفهم سمات الرسول المقبل الخاتم، فما الذي منعهم أن يؤمنوا به أولا ويؤيدوا؟ لا شك أنه الحسد، لأنه جاء مصدقا لما معهم. فإذا كان قد جاء مصدقا لما معهم فما الذي منعهم أن يؤيدوه؟ إنهم لا شك حسد الرسول، والحسد لا يتأتى إلا عن قلب حاقد، قلب متمرد على قسمة الله في خلقه. لأن الحسد كما قالوا هو أن تتولى زوال نعمة الغير، يقابله الغبطة هو أن تتمنى مثل مال الغير. إذا فالغير يظل بنعمة الله عليه ولكنك تريد مثلها، وأنت إن أردت مثلها من الله فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله لهم غير حاسدين أو غير حاقدين. ربما حسدوا في عطاء بعض الخلق للحق، فإنك إن كان عندك كم من المال ثم اتصل بك قوم فأعطيتهم منه، ربما قال الآخرون أنك ستنقص من هؤلاء بقدر ما تعطي هؤلاء لأن ما عندك محدود. ولكن إذا كان العطاء ممن لا ينفد ما عنده، يبقى إذا يعطيك ويعطي الآخر ولا ينقص من عنده شيء. يبقى إذا المؤمن المفروض فيه أن يغدر. إن كان ذلك في عطاء الخلق تحصد ففي عطاء الحق يجب ألا، لأن عطاء الله لواحد لا يمنع أن يعطي الآخر، ولو أنه أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. أم يحسدون الناس على ما أتاهم؟ إذا الحسد هو أن يتولى زوال نعمة الغير. هذا التمني معناها أنك تكره أن تكون عند الغير نعمة، ولا تكره أن يكون عند الغير نعمة إلا إذا كنت متمردا على من يعطي النعمة. يبقى أول حاجة يعملها الحاسد رد لقدر الله في خلق الله. ثاني حاجة تصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشر منه، قبل ما يعمل أي حاجة كده طالب ويحترق حقه. ولذلك قالوا الحسد هو الذنب أو الجريمة التي يستسبقها عقوبتها، كل جريمة عقوبتها تتأثر عنها إلا الحسد. قبل ما يعمل الجريمة تكون العقوبة ايه؟ كانت. لان الحقد ايه؟ انه ما حصلش الا ايه؟ فكأنه جاء بالعقوبة قبل ان يأتي بالايه؟ بالجريمة. ربما قال قائل وما ذنب المحسود؟ ان يجعل الله في بعض خلقه باء يصيب الناس، هو الحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم وفي عمرهم. تقول له وما ذنب المقتول حين يكون القاتل عنده مسدس ويضرب به يموته؟ ما قد بعضها. اذا هي نعمة من نعم الله عند انسان في المسدس. اذا فليس معنى هذا ان الحق سبحانه وتعالى حين يجعل عند واحد شيئا ان الحق سبحانه وتعالى ترك له القدر في ذلك الشيء. ليه؟ لأن القاتل لم يقتل بذاته وإنما قتل بواسطة إيه؟ المسدس. فهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيء يكره النعمة عند الغير، نقول له كان يجب أنك حين تستقبل نعمة عند الغير أن تقرنها بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلو قرنت كل نعمة عند الغير بما شاء الله لا قوة إلا بالله لرددت من قلبك ثم حقدك. يبقى الوقاية ايه؟ انك انت تشوف نعمة عند الغير تقول ايه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو ما اعطاش نفسه، هو ربنا اللي ايه؟ هو ربنا اللي اعطاه. ولذلك يبقى عند كل واحد من الممكن ان يحصل. لكن اللي يجسي هذا الحسد عنده انه يعمل ايه؟ يرد كل شيء الى الله. ما دام رد كل شيء الى الله يبقى عمل وقاية لنفسه من ان يكون حاسدا، ووقاية للنعمة عند الغير من ان تكون محسودة. حق سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في قوله سبحانه ومن شر حاسد اذا حسد. من شر حاسد اذا ايه؟ اذا من الممكن ان كل واحد يملى قلبه بالحقد على نعمة وبعد ذلك يحصل منها حسد. فإذا كل واحد منا يجب أن يمنع نفسه من تيار الحقد يدخل على إيه قلبه. ليه؟ لأن تيار الحقد ده يعمل كيماوية في تكوينه، كيماوية في تكوينه اللي هي تملى تبقى إيه، تبقى تعباه وعمل ثورة الكيماوية بتاعته. وما يجرينا أن هذه الثورة الكيماوية من النعمة عند الغير تجعل في نفس الإنسان وفي مادته تفاعلات، هذه التفاعلات يطلع منها إشعاع يروح للمحسود فيقتله. ما دام حصل تغيير كده في النفس نقول له اذا قول الحق سبحانه وتعالى ومن شر حاسد اذا حسد، تقول له طيب ما دام ربنا علمنا من شر حاسد اذا حسد وبنستعذ بالله من شر الحاسد، تقول له شر الحاسد الا يصيبك؟ لا، من شر الحاسد انه ان اصابك ان تسترجع وتعلم ان ذلك خير لك. ان اصابك في نعمة تعرف ان النعمة دي المصيبة فيها خير. ثم الشر يجي ازاي؟ انك انت اذا الحاسد اصابك في شيء من نعم الله عليك تتحرم الثواب عليه، يبقى ده الشر. انما مش الشر ان يصيبك، لا، الشر مش ان تصيب ان لا تصيب المصائب، المصاب من حرم الثواب. انما اذا جه لاي واحد وحصل له اي مصيبه من المصائب وقال انا لله وانا اليه راجعون، اللهم انك ربي وانك لا تحب لي الا الخير لاني صنعتك ولم تجري علي الا الخير، لكنني لا استطيع ان افهم ذلك الخير. انما هي ايه؟ هي خير. ان صنع ذلك الله سبحانه وتعالى فيما بعد يبين له انها كانت خير. من يدريني ان ولدا عندي يصيبني الله بفتنه فيه فاكبر، فاضطر ان انا اسرع له واخذ رشوه علشان واعمل، فان اخذه الله مني يبقى منعني من هذه نعمه تطغيني، نعمه تخليني اتجبر على الناس، شويه صحه يخلوني مثلا اتعفن على الخلق، يوم ربنا يقول لي امرض شويه اهدى شويه كده، وانا لما ابول المد اقول لازم هيجيني منه خير، يبقى الخير منعني من ايه؟ يبقى اذا المصاب هو من ايه؟ من حرم الثواب. اذا من شر حاسد اذا حسد، واحد يقول احنا بنقعد نقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسد، وبنقول الكلام ده ولم يعذنا الله من شر الحاسدين، وبرضه الحاسدين يحسدونه. اقول له انت اصلك انت من تشفاهم، انت فاهم من شر حاسد اذا حسد يعني ما تصيبكش؟ لا، تصيبك بس تعرف قدر الله فيها وتقول يا رب انك اجريتها الي لخير عندي، فان فعلت ذلك يبقى كفيت ايه؟ يبقى كفيت شر. احنا كل الدنيا ما ترتقي في العلم، كل ما ربنا يبين لنا ايات في كونه وفي اسرار الوجود تقرب لنا كثيرا من المعاني. الان لما يجوا علشان اسلحة الفتك والتدمير، كل سلاح الفتك والتدمير ما يلطف ويدق ويبقى مش داخل تحت مراء البصر كل ما يبقى عنيف. واحد يرميك بحجر قد كده، واحد جه يرمي بمسدس قد كده مثلا، واحد يروح عامل قنبلة ذرية ما ينوبش الواحد منها قد رأس مسمار. اذا فسلاح اسلحة الفتح كلما لطفت يعني دكت يبقى عنفت. الان دلوقتي بالاشعاع كله، الاشعاع ملوش جرم ولا اي حاجة، الاشعاع العمل بتاعه نافذ، انما تلاقي جرم مفيش جرم. وكل دلوقتي لما يحب يقول لك انا هعمل عمليه من غير ما اسيل دم بواسطه ايه يا سيدي؟ ايه؟ قال لك الاشعه اللي بيقولوا اشعه ايه؟ ليزر مثلا. الله، اذا كل ما بيدق السلاح كل ما بيبقى ايه؟ عنيف وفتاك. انت اذا بنيت قصرا في خلاء ثم مر عليك صديق فقال يا اخي لماذا لم تصنع لنوافذ الدول الاول حديد؟ يقول له ليه؟ يقول له هي مسبعة في سباع وفي ذئاب وفي بتاع ويطلعوا عليك. يوم يعمل ايه؟ حديد. عشان يعمل ايه؟ عشان يحوش الذئاب. واحد ثاني يمر عليه يقول له والله الحديد ده واسع قوي، ده فيه تعابين هنا. يوم يعمل ايه؟ يضيق الحديد. واحد ثاني يقول ده فيه ناموس وبيحمل ميكروبات، يقوم يجيب ايه؟ الله. اذا كل ما يدق العدو والميكروب يبقى عنيف وعايز احتياط ايه؟ لحد ما يجي الميكروب الذي لا يراه. الميكروب الذي لا يرى يروح جاي وفاتك بالايه بالناس. الله. اذا فالآفة التي تصيب الناس كلما لطفت لطفت يعني ايه دقت وصغرت كلما ايه عنفت، لانها لما بتكون ضخمة من الممكن انك انت تقدر ايه تدفعها شوية شوية شوية شوية لحد ما تصل الى مرتبة من الدقة والصغر ما تستطيعش. وافتق الميكروبات هي اللي تدق لدرجة انه يقول احنا مش عارفين للمرض ده فيروس. معنى مش عارفين للفيروس يعني ايه؟ يعني انه بقى دقيق قوي قوي عن معايير المجاهر ولا حاجة بتجيبه ابدا. يبقى عنيف ولا مش عنيف؟ يبقى عنيف. كل مرض يعرف كده. اذا فما الذي يجعلنا نضيق زرعا بأنه قد جرى أن الإنسان الحاقد الحاسد اللي فيه لدد على النعمة عند الغير كيماويته بتطلع شرارة ميكروب. شرارة ميكروب دي زي أشعة ليزر تيجي لحاجة تروح بس كده. إيه المانع من هذا؟ طب ما احنا بنشوفها وبنعملها دلوقتي وبنسلط الأشعة على أي حاجة دلوقتي فهي أشتكوا الأسلحة الآن. يبقى اللي عنده عملية زي دي يبقى الكيماويته لما تهيد يطلع يتكون منها شيء من الإشعاع يروح على المحسود فيفتكوا به. نقول له إيه زي أي نعمة ربنا ينعمها عليك وبعد ذلك تستعملها في الضرر. لما تستعملها في الضرر هو الرجل اللي عنده شوية فلوس ولا بتاع وبعد ذلك يغلي حقد على خصومه ما هو يقول إيه والله لازم اروح اشتري لي ايه مسدس ولا بندقية ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ايه ياخد النعمة يعملها ايه منها وسائل إيه؟ وسائل مقمودة جاي من هيجان ايه من هيجان الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الانسان. فاذا هؤلاء القوم اذا كان جاء رسول الله بمصدق بما عندهم ما الذي منعهم ان يصدقوا؟ لا شك انهم حسدوه في ان يأخذ هذه النعمة. نظروا الى النعمة على انها جاءت نعمة رسالة لتدلل الرسل. هل نعمة رسالة جاءت لتدلل الرسل؟ ده عملية شاقة بالنسبة للرسل. ده الانبياء الناس من اممهم يورثون اولادهم ما لهم وهم لا يورثون. الله. تبقى هم مش جايين علشان يعني ياخدوا صيت على الناس، ده جاي متاعب متاعب. اذا انتم بتنظروا الى ايه؟ لا شك انكم اخذتم السلطة التي اعطاكم الله لها في مسألة علم الدين اداة للترف والرفاهية وللعنجرية وللعظمة. فحين يجيء رسول عشان ينفذكم من هذه السيطرة تعملوا ايه؟ تزعلوا. لازم انتوا عملت لكم سلطة زمنية، ما جعلتكوش ما عملتوش نفسكم في متاعب خدمة القيم، انما انتوا خدتوا قبعة الايه؟ وبعت السيطرة. فلما جه رسول عايز ينفذ منكم حتابيا قلت لا مش متبعين. فاذا كنتم انتم بتحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملتها نعمة وبيضلل بها وبتاع او بتديله سيطرة، طيب ما هو ابراهيم اداله ربنا الملك كده وداود اداله ربنا الملك وسليمان اداله ربنا الملك ويوسف اداله ربنا الملك. اشمعنى يعني لما المسألة الله سبحانه وتعالى اراد ان يكرم الفرع الثاني من ابراهيم، هو كرم الفرع الاول في اسحاق، جاب من اسحاق يعقوب وجاب من يعقوب ايه يوسف وبعدين جاب موسى وجاب ايه وجاب هارون وجاب داود وجاب سليمان وكل دول جم من فلما يجي علشان يكرم الفرع الثاني لابراهيم وهو ذريه اسماعيل ويرسل منهم رسول ثاني تزعلوا قوي كده وتعملوا له العمليه دي؟ طب ما تنظروا الى انه اتى ابراهيم كذا واتى ذريه ابراهيم من اسحاق كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ان اعتبرتموها نعمه مدلله. لكن اذا اعتبرتموها عمليه قاسيه على الرسول في انه بيبقى النموذج التطبيقي على نفسه وعلى اهله، ما فيش حد من اهله ابدا بيتمتع، بل ده يجي النبي يقول الزكاة تتاخد من الغني وتوضع للفقير إلا أن يكون من آل بيت. الله. ده بيحرمه حق من يرشي اللي نتركه صدقة. الله. وولادنا ما ياخدوش منه، يبقى إذا ما بيعملش لنفسه ولا لمين ولا لولاد. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إن كان كذلك ويبقوا عادلين فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب اللي هو بينزل من السماء والحكمة اللي هي الكلام اللي يقوله الرسول مفسرا به منهج الايه منهج الله. ومع ذلك اتيناهم كمان مكذب. يوسف عمل ايه؟ مش بقى على خزائن الارض وبقى العزيز بتاع مصر؟ طيب وسيدنا داوود وسيدنا سليمان، يبقى فيه نبوة وفيه ايه؟ فيه ملك. وهذا الرسول ربنا اداله النبوة ولا ادالوش الملك، يبقى ما وجه الحسد منكم له؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولما آتيناهم كل هذا، ما موقف الناس منهم أو ما موقفكم أنتم منهم؟ فمنهم من آمن به. آمن بمين؟ بإبراهيم وبالقوم اللي جم بعده اللي آتاهم ربنا ملك. ومنهم من صد عنه، أو منهم أي من أهل الكتاب هؤلاء الذين نتكلم فيهم، من آمن برسول الله كعبد الله بن سلام وككعب الأحبار وكمخيريق مثلا، ومنهم من صد إيه؟ ومنهم من صد عنه. وشوف وكلمة ومنهم من صد عنه، ويجي بقى بعدها يقول وكفى بجهنم إيه؟ سعيرا. فكأن نتيجة الصد عنها ما يجيش بعدها إلا إيه؟ أن العذاب بجهنم، ويستلوا نرعى وتبقى مسعرة عليهم. وكفى بجهنم سعيرا، أي جزاء على ما إيه؟ على ما فعلوه. الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين أن موكب الرسل حينما أرسله الله على تتابع في كونه جاء ليذكر الناس بالمنهج. ليه؟ لأن الأصل الأصيل أن الله حينما خلق آدم اداله المنهج، قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي أو فمن اتبع هداي فلا يضل إيه ولا يشقى. كان المفروض إيه؟ إن كما أن آدم ينقل إلى ذريته معلوماته عن حركة الحياة، ينقل إليهم معلوماته عن مين؟ عن الحق وعن المنهج. إلا أن الله قدر الغفلة في خلقه عن منهجه. ليه؟ أنك لأن مناهج الله دائما تأتي ضد شهوات النفس، هي ضد شهوات النفس الحمقاء، النفس بشهواتها العاجلة. إنما لو أنت نظرت إلى حقيقة المنهج الإلهي بيدي النفس شهوات بس معلقة. يعني لما يجي يقول لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واحد عنده حاجة كده ومحتاجها وواحد تاني محتاجها فيؤثره على نفسه، أهو يحبه عن نفسه؟ لا، ده هو أعطاله الشيء البسيط ده في الفانية عشان ياخده فين؟ الله تبقى بواخد شهوة نفسه بس بإيه؟ اسمها الشهوة المعلقة، اللي قلنا له إذا كنت مرة كده غض طرفك عن محارم غيرك، ما تبصش ما تحلقش المحارم بتاعت غيرك. الله في ظاهر الامر اننا بنحجب ايه؟ اننا بنحجبه عن شهوة يشتهيها. نقول له لا، ده احنا ساعة ما بنحجبك عن شهوة تشتهيها في حرام نريد ان نحققها لك شهوة في حلال خالدة. يبقى اذا اللي بيبحلق للجميلة وهي ماشية واللي بيغمض عنها، ايهما اعشق للجمال؟ اللي غمض. يبقى اذا الدين مش جاي الا ضد النفس ايه؟ النفس الحمقاء التي تريد عاجل الامر وان كان تافها، وبتقول له لا خليك للآجل، لانه ايه؟ لانه يبقى لا يسيبك ولن تسيبه، انما كل شهوة تأخذها في هذه الدنيا اما ان تتركها واما ان تتركك، لكن في الاخر. يبقى اذا الناس الصالحين والورعين عرفوا يستفيدوا ولا ما عرفوش يستفيدوا؟ عرفوا يستفيدوا. دوكم هم اللي هبل ولا لا؟ هم اللي حمقى ولا لا؟ هم اللي حمقى. فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول بقى الحصر هتيجي لمين؟ الحصر على الكل، لمن اراح نفسه بشهوة عاجلة ثم اعقبها العذاب الآجل المقيم. تبقى دي الخيبة الصحيحة. قال لك ليه؟ قال لك لانه في الدنيا سيكون في دار الاغيار، تجي له حاجة تألمه، وما دام في دار الاغيار هتجي له حاجة تسره، وما دام في دار الأغيار تجي له حاجة تألمه، وما دام في دار الأغيار تجي له حاجة تسره. إذا ما فيش فيها إيه؟ دوام حال أبدا، لها دنيا إيه؟ اسمها دنيا الأغيار. ما دام دنيا الأغيار يبقى كل شيء فيها إيه؟ متغير. ما دام كل فيها شيء متغير يبقى اللي في نعمه يبقى يصيبه شيء، اللي في قوه يصيبه شيء من الايه من الضعف، اللي في ضعف يجي له قوه، والا لو ظل الضعيف ضعيفا وظل القوي قويا لما كانت الدنيا ايه دنيا اغيار. ولذلك يقول لك احذر ان تريد من الله ان يتم عليك نعمته كلها، لانها لو تمت لك النعمه كلها وانت في دار الاغيار انتظر ايه بقى. فضلنا للقمه، طلعنا الايه للقمه اعلى حته في الجبل وانا في دار الاغيار افضل على القمه، يبقى لازم انزل بقى. يبقى اذا ايه اوعى تسر او لما المساله تبلغ ايه حق سبحانه وتعالى يقول بقى امنكم لازم تاخدوا الدنيا دي على انها معبر. وما دام الدنيا بناخدها على انها معبر يبقى لازم ندرك الغايه اخرتها ايه. اللي بيتعب الناس ايه انهم ما بيحددوش الغايه. قلنا بيحددوا الغايات القريبه انما الغايات البعيده ما بيحددوهاش. يقول له ولذلك تجد عمق الناس بقى يجي مثلا يموت له واحد حبيب عليه او يزعل يقلب الدنيا. يقول له تعالى يا اخي خدها كده بالمنطق، ما غايتنا جميعا نموت عشان نعمل ايه؟ نلتحم بخالقنا. طب ولما نلتحم بخالقنا نزعل؟ ده احنا مبسوطين لاننا في اسباب خالقنا. احنا في الدنيا في مع مين؟ مع الاسباب. فانت لما تنتقل للاخره هتبقى مين؟ مع مين؟ مع المسبب. طيب انت كنت مع النعمه وستصبح بعد ذلك مع المنعم. يبقى ده يزعلك في ايه؟ ده ما يزعلكش بقى الا انك انت كنت ايام ما كنت مع النعمه ما رعيتش المنعم. انما لو كنت مع النعمه ورعيت المنعم كنت تسر انك انت رايح لمين؟ للمنعم. واذا كانت المساله هي الغايه ان نصل الى المنعم، ان نصل الى الحق ونبقى في حضنته. الله، ما دام الغايه دي قالت الناس ما بتعاملش الحق سبحانه وتعالى كما تعامل نفسها. هب ان انسانا من غايته ان يخرج من اسوان الى القاهره، تبقى القاهره هي الايه؟ في الغايه. واحد جه قال له والله احنا هنروح ماشيين. واحد ثاني قال له لا يا شيخ ده انا هجيب مطايا كويسه كده ونركب فيه. الله، ان هو اللي يبقى يسر له الغايه. اللي يسر له الغايه المطايا، واحد قال له لا ده انا هجيب لك اوتوبيس. واحد قال له ده انا هجيب لك طياره. واحد قال له لا ده انا هجيب لك صاروخ. الله، اذا فكل وسيله تقربه من الغايه تبقى محموده ولا مذمومه؟ طب ما دام غايتنا ان نلتحم بالحق، بنزعل ليه لما واحد يموت ويلتحم بالحق؟ طب ده الغايه قرب. انت ليه ايه اللي بيزعلك؟ انت بتزعل على روحك بقى ما تزعلش عليه. تزعل على مين؟ ولذلك هو يبقى مبسوط كده لانه في حضانه الحق ومع المنعم وانت مع النعمه، ويسخر منك انك انت زعلان. يقول شوف المغفل كان عايزني اقعد انا مع الاسباب واترك المسبب. يزعل. ولذلك الناس اللي يزعلوا حبايبهم ما يشوفوهمش في الرؤى ابدا. لانه يجي الراجل اهبل زعلان اللي هو راح للمنعم، من ايه اللي ده انت تبقى عدو بقى. يبقى اذا الناس ما تدركش الغايه من الوجود. الغايه من الوجود الاول ان تكون مع اسباب الحق ثم تصير مع الحق. فان كان الموت هو النقله التي تنقلك من الاسباب الى المسبب يبقى دي بيزعلك ليه بقى؟ بنأثر عليك المسافه يعني. بدل ما الطريق يقابلك عقبات وتنجح او ما تنجحش او الى اخره، ربنا يقول لك يا سلام ده خده وهو صغير قوي، ده هو كان لسه شم ريحه الدنيا. طب دي تبقى خير له ولا لا؟ طب ما انت كبرت هو وعمال تتعثر في المعاصي، ما انت ربنا خده كده علشان ما يعرضوش للتجربه. الله، يبقى اذا لما نفهم الغايه العليا يقوم ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك ده انك انت توصف المساله قدامك كده وتخليها حقيقه. ولذلك لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم سال حذيفه قال له انت كيف اصبحت؟ انت ايه يعني النهارده ايه حالك انت الايماني؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى. ادي مساله الدنيا ومسألة الآخر قال له وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. شايفها قدامك مسألة إيه؟ ما بتغيبش عن مين؟ عن باله. ساعة ما بتغيبش عن باله يقوم يمشي إيه؟ يمشي. قال له عرفت فلزم. عرفت فلزم. الحق بقى سبحانه وتعالى كل ما يذكر لنا شويه احكام ويذكر لنا بقى الناس اللي يتمردوا على الاحكام ويعمل ايه؟ يروح مفكرنا بحكايه الجنه والنار. بيفكرنا بالايه؟ بالغايه. يقول لنا شويه احكام شويه احكام شويه احكام كده ويقول ايه؟ خدوا بالكم بقى في جنه وفي ايه؟ وفي نار. فربنا بعد ما قال الحكايه دي قال ايه بقى سبحانه وجل في قدرته؟ اللهم صل على قلنا ايه يا سيدي؟ ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا. نصليهم من الصلاء الاصطلاء. واحد يقول لك نصليهم نارا وما دام ينصل النار وهو يالف ان نار الدنيا حين تحرق شيئا ينتهي الى عدم وحين ينتهي الى عدم يبقى ما فيش اله. مش كده؟ يقول لك يا هبة تيجي كده وتحرق وتنتهي. قال لك لا خد بالك بقى من النار بتاعة الحق سبحانه وتعالى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله. إذا نعم إذا العذاب ما تفتكرش إن لما يجي النار في نار الدنيا بتعمل إيه؟ تحرق وتنتهي المسألة. خلاص. تبقى هي لحظة. قال لك لا ده الحكايه مش كده. ده عذاب سرمدي عذاب ده مكرر. يقول له الله. طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طب الجلود الثانيه اللي جايه دي غير ما جاء في جلود اتحرقت وجلود ثانيه حت ايه؟ اهي عين الاولى ام غيرها؟ ان كانت عين الاولى تبقى ازاي دي؟ وان كانت غيرها طب وغيرها دي لازم ماليش ذنب. طب جلوده اتحرقت وانت هتجيب له جلود تانية ما حصلش منها اي حاجة وبعدين تحرقها تاني؟ قول له الله. خد بالك بقى ان لما انت يكون عندك خاتم مثلا وبعدين بتقول له ايه؟ انا صنعت من الخاتم خاتم اخر. المادة واحدة ولا لا؟ تبقى المادة هي هي. انت عندك خاتم كده وبعدين اتكسر الخاتم ولا حاجة رحت عامله للسايغ وديه له عمل لك ايه؟ فكون خاتم تاني مش معناها انه غير الايه؟ انه غير الايه. وايضا فهل التعذيب للجلود او للاعضاء؟ لا. اهي الناس يجب تتنبه لدي. العذاب دائما للنفس الواعية. بدليل انك انت مثلا الواحد منا يبقى عنده جمل وتعبه ومش قادر يستحمله وبعدين يغفل ينام بمجرد ما ينام مفيش ألم. لما يستيقظ يبتدي يقول الله. اذا الألم مش للعود. الألم لمين؟ للنفس الواعية. بدليل اننا لما ارتقينا في الطب وبتاع قلنا النفس الواعية اللي هي دي كده. طب ما نقدر نخدرها ها بحيث ان يحصل الالم وما تحسش وعملناها ولا ما عملناهاش ويقعد يعمل فيه بالمشرط ويعمل ومش عارف ايه وبتاع ولا اي حاجه. الله. تبقى اذا الجلود والاعضاء ما لهاش دعوه بحكايه العذاب انما دي موصله للمعذب والمعذب هو النفس الواعيه. المعذب هو ايه؟ النفس الواعيه. انما الجلود تنبج الجلود مش عارف ايه. الله. بدليل انها هتيجي يوم القيامه وتشهد عليهم. تشهد عليهم يا جلود وانت والايادي والبتاع ما انت اللي هتتعذبي. تقول لا ده انا حد اقال لتوصيل العذاب وانا ابقى متكيفه اللي بوصل لهم العذاب. ايش تقفل ايه؟ نظام. يبقى اذا ما تقوليش كلما ويجي بقى يقول لك اذا شوف في القران ايه كلما نضجت جلودهم ويقعد بقى يعمل لي مظاهره. نقول له يا اخي العلم كل ما بيتقدم كل ما بيهديني الى شيء من ايات الله في الكون. انتوا بتخدروا النفس الواعية وتعيدوا تقطعوا في العضو زي ما انتوا عايزين. ايحدث له الم؟ ما بيحدث لنا ألم. إذن الألم ليس للعضو، إنما الألم لمين؟ للنفس الواعية. النفس الواعية ما دام حدثت، ما دام العذاب يجي، إذن الجوارح دي والآلات دي كلها بتوصل لمين؟ بتوصل للنفس الواعية. ويبقى بقى الجلد والحشائق اللي بتنحرق دي مبسوطة للنفس الواعية عندهم، بتايه؟ بتتعذب ويبقى مبسوط قوي. يبقى ايه؟ ودي مثلا يشبهوها بايه؟ افرض الواحد عنده مرض حكة ولا بتاع ولا اي حاجة مثلا، وبعدين يقعد يهرش، الهرش بيشيل دمه، انما هو يبقى مستلذ، انما هو يبقى ايه؟ مستلذ. يبقى اذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نقول له الجلود حين تبدل الشكلية بتاعتها اللي تتبدل، انما المادة نفسها هي ايه؟ طب ادي واحدة. الشيء الاخر هو اللي بيتألم الجلد، لا ما بتألمش الجلد ولا أي جارحة تتألم، بدليل أنك إن كنت مؤلما من أي عضو من الأعضاء وتنام مفيش ألم، بمجرد ما تستيقظ يجي الألم. يبقى إذن الألم مش للعضو، الألم للنفس الإيه؟ ونقول له وهو العلم تقدم لدرجة أنهم جمل النفس الواعية وخدروها تخديرا بشريا، وبعد ذلك يصنعون في العضو ما شاء والنفس الواعية ما ايه؟ ما تدراش. هنا بقى كلما نضجت جلودهم، احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما انزل كتابا هو القرآن وجعله معجزة ومنهجا، دي بقى الميزة اللي امتاز بها الاسلام، ان المنهج هو عين المعجزة. كل رسول من الرسل كان منهج شيء ومعجزة شيء تاني. مثلا سيدنا موسى منهجه ايه؟ التوراة، ومعجزته العصر. طب سيدنا عيسى منهجه ايه؟ الانجيل، ومعجزة ابراهيم الاسماء والابحار. دي غير دي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دينه سيكون الامتداد النهائي لآخر الأرض، جعل الله منهجه هي عين معجزته، لتكون المعجزة دليل على صدق المذهب في أي وقت. أيستطيع واحد من أتباع عيسى عليه السلام أن هو يقول إن عيسى كلامه حق وهذه معجزته؟ أبدا، ده انتهت عملية كونية وانتهت زي عيد الكبريت، ولح اللي شافه شافه، اللي شافه بيكر يبرئ الأكمه والأبرص خلاص كنت تبقى كونية انقضت. لكن تستطيع أنت إلى أن تقوم الساعة أن تقف كده بنيل إيشي وتقول محمد رسول الله وصادق وتلك معجزته أهي الله. إذا معجزة محمد إيه؟ حقية بقاء ما إيه؟ ومعجزة كل الرسل أدت مهمتها لمن رآها ثم إيه؟ انتهت، وانفصلت المعجزة عن المنهج. هنا لا، المعجزة باقية وهي متصلة بمين؟ وهي متصلة بمين؟ إلا أن المنهج فيه أحكام، والأحكام معناها افعل كذا ولا تفعل كذا. هذه الأحكام واضحة كل الوضوح من لدن أنزل الله قرآنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ قال لك لأن الأحكام من فعلها أثيب ومن لم يفعلها معاقب. يبقى كل الناس شركة فيها إلى أن تقوم الساعة ولا لا؟ ولكن آيات الله في كون الله، الآيات التي لا تتأثر أي فائدة لك من الكون بأن تعرفها أو لا تعرفها، يقول لك العقل المعاصر لنزول الكتاب يسعها ولا ما يسعهاش؟ طب بالله لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القرآن كده ونزل وجت آية كده قالت ان الارض كورة والارض بتدور، بالله كانوا قالوا عليه ايه؟ ده دلوقتي بيكذبوه. الله يقول لك شوف التخريف، فينصرف عن شيء ويقول ده الكلام ده كلام ما يدخلش العقل فينصرف عن بقية الدين. طب لما ما يعرفوش ان الارض كورة ولا الارض بتدور هينتفع بها ولا ما ينتفعه؟ زي ما هو اللي بينتفع بالكهرباء هو بدوي ريفي لا يعرفه شيئا، بينتفع بالكهرباء ولا ما بينتفعش؟ لما بيجي كده ويعمل مسجل وبيعمل تلفزيون، انما هل يعرف لماذا اذا عمل كده بتيجي مش عارف ايه ما يعرفش حاجه من دي قبل. عدم معرفته بها منعه ان يفيد منها. كذلك انا ان ما عرفتش ان الارض كوره، ما عرفتش ان الارض بتدور، ما عرفتش ان البخار بيتكثف في السماء ومش عارف وبعدين ينفخ، افرض ان ما عرفتش دي بستفيد منها ولا ما استفيدش؟ وهل الاستفاده منها على قدر المعرفه؟ ابدا. فالايات الكونيه في الكون التي جعل الله ناموس الكون عليها الله يعطي منها بقدر ما تتسع له العقول المعاصره، لكنه يترك في كتابه ما يدل على ما يمكن ان تنتهي اليه العقول الطموحه بالبحوث. يقول لما تيجي حاجه كده ونعرفها في الكون نقول يا سلام اكن القران اشار لها يا الله، لكن قبل كده ما ايه ما إيه؟ لان الناس تنقفل من ناحيته وتكذب، بل كذبوا بما لم ايه يحيطوا به. يعني لو ان هو جيت بقى مثلا وقال ده كل شيء في الوجود يتكاثر او تحصل منه مثلا حاجه ازيد من الجنسين بتوعه يبقى فيه موجب وسالب وذكر وانثى، بالله كان يصدقهم؟ هم ما يعرفوش اللي في الذكر والانثى الا مين؟ الا في الراجل والمراه، ويعرفوها في الحيوانات برضه، وياخدوا دي الاولى الجاموسه صارف يلا نوجهها ايه، ويعرفوها في بعض النباتات زي النحل يجيبوا من الذكر يحطوا للايه، انما في نباتات كتير ما يعرفوش الحكايه دي وتتعمل العمليه ولهم داريين بها. طب النخل بنجيب من ذكر نحط الانثى، طب والقمح اللي بنزرعه منه بناكل، طب تعملها انت ازاي دي؟ ما يعرفش ابدا. الذره مع ان في ذكر، وايه الشرشوبه اللي فوق دي فيها عنصر الذكوره، والشوش اللي في الكوز اهو دي الحبال اللي بتنقل للانوثه، يوم الهواء يضرب بتاعت الذره دي تروح منزله الايه على الشوشه، تقوم الشوشه تاخد من مين؟ شوشه الذره دي اللي عامله زي فتل الدكان دي، الشرابه دي يروح واخد منها، دي تتحرك يروح منزله التلح بتاع الذكوره على مين؟ على الانوثه، يقوم ايه؟ يجي الحب يطلع. ولذلك ان كنت واحد بقى مزارع ناصح، تقوم لما تيجي تفتح كوز مثلا من الذره تقوم تلاقي حبايه ميته في وسط الحب، تبص ما تلاقيش لها فتله طالعه لفوق، لكن ما فيش حاجه نزلت لها الذكوره. اللي انت تفتح يعني تجيبوه تقول عليه ده سنه عجوزي، مش في حاجه كده لما تيجي تقله يقول لك سنه عجوزي؟ سنه عجوزي يعني ايه؟ يعني القلح معلش اسطر من الحب تي تي تي تي تي. لا حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا وحبه هنا والباقي ايه؟ ميت. تقوم تشوف الحكايه بتاع الميت دي تلاقي كل ميته ملهاش حبله فوق، يبقى كتمه كده ما فيش حبل. الراجل الناصح يقوم يجي للكتم دي ويروح من فوق كده يروح عامله كده فسخه شويه، لما يفسخه شويه ويغيب عنه من ثلاثه يلتفت يلاقي الكتب ايه؟ كتب واحد، ايدي ذكوره وايدي ايه؟ انوث. الغله برضه بالشكل ده يجي الهواء يروح عامل كده تدعي يروح منزل الذكوره والانوث. الله، يبقى اذا كل تكاثر من ذكوره وايه؟ وانوث. يوم لما يجي ربنا يقول فسبحان الذي خلق الازواج كلها. خلق الازواج كلها. اللي يعرفوه يجيبوا بالنص مما تنبت الارض، ودي عارفينه ولا مش عارفينه؟ ومن انفسكم. طيب ايوه بيروح يتجوز عشان يخلف مش كده؟ ومما لا تعلمون. اهي مما لا تعلمون دي دخلت بقى كل ايه؟ دخلت الموجب والسالب في الكهرباء، الالكترونات واللي مش عارف ايه بتاعت الذره، كل حاجه لازم فيها ايه؟ اذا كل العلم ما بيتقدم بيديني شرح لآية كونية لو انها جاءت في زمن رسول الله لكذبوه، ولما يكذبوه الدعوة تنتهي، وهي الكتاب مش جاي بس كتاب كوني، الكتاب جاي كتاب ايه؟ منهج.